إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمين. اللهم جازه خيرا عنا كخير ما جازيت نبيا عن أمته، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه وهديه ما بدأناه في الجمعة الماضية من الطواف حول سورة الضحى، وذكرنا أن رب العالمين أقسم بالضحى والليل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ودعه وما تركه وما طلاه، فقال رب العالمين: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وذلك كان تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي. قال رب العالمين: وللآخرة، قسم آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وللآخرة خير لك من الأولى. وذكر العلماء أن الآخرة ليست هي الآخرة، ولكن الآخرة بمعناها الثانية، أو المعنى العام المرة الأولى والمرة الثانية، أو يشمل فيها الدنيا والآخرة. معنى العام الآخرة والأولى، أو الآخرة والمقابل هي الدنيا، ولكنه لم يأتي بكلمة الدنيا، ولم يقل رب العالمين وللآخرة خير لك من الدنيا، ولكن قال وللآخرة خير لك من الأولى، أي إذا مر بالإنسان حدث وكان هذا الحدث فيه ألم وفيه تعب وفيه هم وفيه نكد، فإن الذي يليه هو خير له. فإن كنت تعيش في هذه الأيام أيام صعبة وهي شديدة على الناس في الأكل والشرب والمطعم والملبس، فإن ابتليها سيكون فرجا بإذن الله تعالى. فذلك تسرية للنبي وللمسلمين كافة، وللآخرة خير لك من الأولى. ثم وعد آخر وقسم آخر: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم جاء الدليل على ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. والآية تلفت أنظارنا إلى أمر هام: ووجدك. يقول رب العالمين: ألم يجدك يتيما فآوى. واليتم هو معناه ذهاب الأب بمفهومنا، ذهاب الأب معناه اليتم. يقال للطفل إذا ذهب أبوه وتوفي يتيم. اليتم لا ينطبق إلا على ما دون البلوغ، يعني لو واحد مات وهو كبير ما بقاش يتيم. يقال لليتيم اللي يفقد أبوه قبل أن يبلغ، فيقال له يتيم. ألم يجدك يتيما فآوى. واليتم قد ينطبق على الناس. اليتيم معناه ان محدش ظهير لك، محدش معين لك، فاذا فقد الصبي من يعينه ومن يقوم على شأنه ويدفع عنه ويحميه فقد اصبح يتيما. فكلنا ايتام اذا فقدنا النصير وفقدنا المعين، فانت الذي يكفلك والذي يعينك ويقف في ظهرك هو رب العالمين. فألم يجدك يتيما فآوى. وذكرنا أن هناك فرق بين المأوى والمسكن، وقلنا أن هناك جنة المأوى، ثم قال رب العالمين: ولو فيها مساكن طيبة. إذا في مأوى وفي مسكن، فالمأوى عام، أما المسكن فهو خاص. فربنا عز وجل بيأويك في كل ما يخص حياتك. ألم يجدك يتيما فآوى، يأويك. ومنها جاء المأوى، إن الناس لما تبقى مشردة بيعملوا مساكن الإيواء، فمنها المأوى. وذكرنا أن سيدنا لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد تكون له منعة تحميه وتمنعه. إذا مأوى، فربنا عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، إذا هو الذي يأويك. ووجدك ضالا فهدى. هنا الضلال كلمة ضل معناه يقال للدابة التي لا تعرف طريقها في الصحراء ضلت الدابة أو ضل البعير، فضل معناها فقد الطريق. ومنه الضلال، ففي ضلال عن قصد وفي ضلال عن غير قصد. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يضل الطريق عن غير قصد، ما يقصدش ان هو يضل الطريق. فالغريب اعمى ولو كان بصير. فلما واحد ياتي الى بلد ولا يعرف الطرق، واحد مثلا جاي من بلد ثانيه وجاء مصر فلا يعرف الطرق، فيقر له ضل الطريق، ما عندوش خبره وما عندوش معرفه عن الطرق اللي موجوده، فضل الطريق. يبقى هنا ضل اي لم يعرف عن غير قصد، ما يقصدش، هو ما يعرفش. لكن في ناس بتضل الطريق عن قصد، فاذا ضل الانسان الطريق عن قصد يبقى ده امر خاص او امر يعني مخصص بضل الطريق. اذا ضل الطريق عن قصد وغير قصد. قال رب العالمين الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى، اي ووجدك ضللت الطريق عن غير قصد يا محمد. فلما ضللت الطريق عن غير قصد هديناك، هديناك بالسنة والشريعة. كنت تتعبد في الغار، كنت تتعبد تتلمس الطريق، تذهب إلى غار حراء، تذهب إلى الجبل، تترك ما يعبد قومك من الشرك والأوثان، وتركتهم وأنت تريد أن تعرف الطريق الصحيح والصراط المستقيم. إذن لم تعرف ولم يكن عندك خبرة عن غير قصد، ضللت عن طريقهم أو ضللت عن الطريق الصحيح فهديناك. وأما الذين اهتدوا فزدناهم هدى، يبقى حنذله. يبقى إذن لم يكن يعرف الطريق، لم يكن يعرف كيف يسن للناس الشرائع والعقائد، كيف يعلم الناس، كيف يدل الناس، إذا هديناك بعد أن كنت لا تدري. فنزلت الشريعة وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم يكن يدري، لم يكن يعلم. فأراد رب العالمين أن يدله وأن يهديه بعد أن كان لا يعلم. فكلمة ضل قد تؤخذ على المعنى أن الإنسان ضل، ليس من الضلال كما يفهم الناس أنه عن قصد ضل الطريق، ولكن ووجدك ضالا فهدى. إذا لم تكن تعرف عن غير قصد، بل أنت بذلت كل المحاولات عشان تعرف، وتركت الناس وذهبت تتعبد حتى تصل إلى الطريق الصحيح، ووجدك ضالا فهدى. وكذلك أنت لو أنت مش عارف حاجة في الدنيا وتسأل فلان وتسأل وتسأل فأنت تضل الطريق. فإذا إذا كنت محبا، إذا كنت مريدا للهداية فسوف يهديك رب العالمين. إذا كنت ضللت الطريق عن غير قصد وبذلت المجهود عشان تصل إلى الطريق الصحيح فسوف يهديك رب العالمين. ووجدك ضالا فهدى. طب هنا سؤال، ووجدك يعني هو ما كانش عارفه وما كانش وجده؟ طب ما هو اللي جعله كده، هو الذي جعله كذلك، ربنا خلقه كده، خلقه لم يعرف. إذا في فرق بين ربنا جعله كده وفي فرق بين وجده. وجده أي جد عليه أمر، فلما جد عليه هذا الأمر ووجدك ضالا فهدى، إذا هناك أمر جد عليك. كنت صغيرا طفلا لا تعرف شيئا ولست مكلفا، فلما صرت مكلفا يا محمد وصار الناس مكلفون، إذا أردنا أن ندلهم على الطريق وأن نهديهم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قال العلماء ووجدك فقيرا. طب هو ربنا ما كانش يقدر يقول فقير؟ قال إني ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. فتم استخدام كلمة فقير في القرآن. سيدنا موسى لما سقى لبنتين سيدنا شعيب وآوى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فكلمة فقير استخدمت في القرآن. فربنا عز وجل لم يأتي بكلمة فقير في هذا المعنى. قال ووجدك لك عائلا فأغنى. كلمة عائل ليها معنيين، تحمل معنيين، تحمل معنى ان هو زي يقولوا ايه عائل الأسرة، ومنها جاءت العائلة، ومنها جاء العائل بيكتبوا في الاستمارات للابن او التلميذ او طالب في المدرسة من العائل، فالعائل الأب او العائل زوج الأم او العائل الأم او العائل العم، فالعائل الذي يقوم بالمهام ويعولك اي يكفلك ويقوم على امرك. وليها معنى السلب، يعني تنفع المعنيين، زي عندنا مثلا كلمة القرء في القرآن ثلاثة قروء، تعني الحيض وتعني الطهر، المعنى والضد. فكلمة عائل تعني المعنيين، تعني المعنى وتعني الضد. ووجدك عائلا اي لا يوجد من يعولك ومن يتكفل بك فأغناك. والغنى هنا معناه ان ربنا عز وجل كفاك السؤال، أغناك كفاك السؤال. ووجدك عائلا ليس هناك من يدلك، من يقوم على أمرك، من يرشدك، من يحميك، من يتكفل بك، وقد ولدت من بطن أمك يتيما، ثم فقدت أمك، ثم فقدت جدك، ففقدت كل أسباب الإعالة إن حد يعولك، فتكفل الله بك يا محمد. وكذلك رب العالمين يتكفل بعباده، لما ما تلاقيش حد يدور عليك، لما ما تلاقيش حد ينصحك، لما ما تلاقيش حد يدلك، لما ما تلاقيش حد يدافع عنك وتبقى في هذه الدنيا غريب، فمن الذي يعولك؟ ومن الذي يحميك؟ ومن الذي يكفلك؟ ومن الذي يغنيك عن الناس؟ لذلك حتى في المثل العام الفقر من غير دين هو الغنى الكامل. الغنى الكامل ان انا لا اسال الناس احدا، لو انا مش عليا ديون مش حدش يسالني دي ليه واحد، يبقى انا كده غني. ما ممكن يبقى معاك فلوس، معاك ملايين، والناس ده يسالك وده يسالك وده يسالك. لكن إذا كنت عائلا فإن الله عز وجل سيغنيك، ووجدك عائلا فأغنى. ولهذه الأدلة الموجودة التي يراها الناس بأعينهم، عندما يولد الإنسان من بطن أمه بيتولد الطفل، كلنا شفنا الأطفال الصغيرين وهو قاعد في بطن أمه وينزل وبعدين يقعد في حجرها، من الذي يرفض؟ من الذي يهب له رزقه؟ من الذي يحميه؟ من له سوى الله عز وجل؟ طب ده الإنسان، فما بالك بالحيوان؟ فما بالك بالنباتات؟ فما بالك بكل شيء موجود في الكون؟ إذا الكون كله له كفالة من الملك، خلقه ولن يضيعه، حتى العاصي، حتى الكافر، حتى المشرك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لو الكافر الذي يكفر برب العالمين، لو ربنا عز وجل هيعامله على عمله لا يرزقه ولا يكفله ولا يعطيه ولا يحميه، خلق الخلق فرزقهم جميعا. ان الله عز وجل اعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه اعطى الاخره لمن احب. إذا الذي يرضى عنه رب العالمين فسوف يعطيه عطاء يذهل الجميع، حتى أن الناس يتعجبون من الذين يرزقون ولا حيلة له، ولا حيلة له، سأرزق من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. لأن رب العالمين عندما خلق الخلق لم يتركهم ولم ينساهم، مش داعي هم الرزق، مش داعي هم الأكل، مش داعي هم الشرب، تنعى همك ليه؟ في اللي هو صغير الغراب، صغير الغراب عندما يسقط من البيضة بيخرج الوليد من البيضة لونه أبيض، فالغراب لما يجي يبص على البيضة بعد ما يطلع منه الفرخ ينظر إلى الفرخ الصغير فيجده أبيض اللون، فيدرك الغراب أن هذا الوليد اللي طلع من البيضة مش ابنه، فالأب والأم يسيبوه، الغراب يسيب ابنه ويمشي لأنه لونه أبيض، اسمه النعاس. فسيدنا داود يدعو ليه؟ اللهم ارزقني كما ترزق النعابة أو النعابة في العيش بتاعه، يعني إيه النعابة أو إيه القصة؟ إن أول ما يسيب غراب ابنه ويتركه يجي نوع من البق معين كده بيحب ريحة منقار الفرخ اللي طالع ده، يبقى في القش والقش اللي موجود حوالينه في نوع من انواع البقى بيحب الريحه اللي على منقار الفرخ الصغير، فيجي يقف على منقاره فيقع في بقه فيتغذى عليه. فلما يتغذى عليه يعدي يوم واثنين وثلاثه يتكسي لون الفرخ الصغير باللون الاسود، يبقى الاب والام عمالين يطيروا ويبصوا على عيالهم لسه لون ابيض. مش ابني، ابني راح فين؟ المكان اللي انا رقدت فيه على البيض المفروض يطلع ابني. طب ابني ما طلعش، فيبتدي يراقب المنطقه ويبتدي ايه يطير حوالين العش لحد لما يشوف ابنه جه ولا ما جاش. يتغذى الفرخ الصغير النعام على البق الى ان يكتفي باللون الاسود، فياتي الاب والام ويغذوه. فكان سيدنا داوود يقول ايه؟ اللهم ارزقني كما ترزق النعام بالعش. يعني لا يدري هو اصلا، لا يملك لنفسه حولا ولا قوه، وابوه كمان سابوه، طب هياكل ازاي؟ فيسوق الله اليه رزقه عن طريق الريحه اللي موجوده على بقاره. فلا تتعجب ان رب العالمين قسم الارزاق، قسم الارزاق ولم ينسى احد. لكن الانسان مش عاجبه رزقه، ويحسب الانسان ان هو بيسعى عشان ياخد رزقه. قال عليهم ابي طالب: ان احدكم ليسعى خلف رزقه ليحصل عليه، والله ان الرزق لا يسبقه وياتي اليك من وجهك. هو خلق الخلق وبعده سياتيك الرزق. اذا لن يكون هناك لك رزق في الارض الا رزقا كتبه الله لك. حتى ان الانسان عندما يموت فيبكي اهله ويبكي من حوله، فيأتي ملك الموت يقول: أتبكون على رزق منعته إياه أو على نفس منعته إياه؟ والله لقد طفت الأرض جميعا أبحث له عن نفس فما وجدت له. والله لقد طفت الأرض جميعا أبحث له عن شربة ماء رزق له فما وجدت له. أنا ما خدتوش كده، دورت على نفس له من ضمن الهوى ده كله ما لقيتش، عشان كل واحد في الوجود له نفس وله قسط وله مقدار لا يزيد ولا ينقص. طب انت عايز تجيب رزقك منين؟ من ورا ربنا؟ تشك في ان الرزق هيجيلك؟ تشك ان العيشه غاليه؟ تشك ان انت مش هتاكل؟ العجب، الم يجدك يتيما فآوى، ما كنت ضعيف لا حول لك ولا قوة فأواك، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نيجي بقى الطلبات، الطلبات مطلوبة منك. فأما اليتيم فلا تقهر، ما تقهروش اليتيم، معلوم السند، لو حد ضربه ولا شتمه مين هيدافع عنه؟ مصدر قوته مش موجود، وكمان يتيم من جوه، هو حاسس طالما ابوه مات حاسس ان سنده مات داخليا وخارجيا. ما تقهرش اليتيم، القهر تقهره معناها ان انت تقهره خارجيا وداخليا، بل داخليا قبل خارجيا، بتكسر نفسه، تقهره، تدمره، تفتته داخليا. اليتيم لا يقهر، حتى انه جاء في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عندما اوتى مفاتيح الجنه فافتح فاذا امراه تنازعني الباب، واقفه معايا بتشد الباب معايا عايز تفتح وتدخل، من هذه؟ قالوا: هذه ام الايتام زوجها مات، فقامت بالاب والام تربي الايتام. الام صاحبه اليوم من اطفالها لما تقف وتربي اولادها وتقوم بدور الاب لابد ان تكون لها مكافاه، تنازع النبي في فتح باب الجنه. عشان كده لما قال انا وكاتل اليتيم كهاتين في الجنه، هو ما يخصكش، مش ابنك، مش من صلبك، مش قريبك، ما تعرفش عنه حاجه، ومع ذلك انت سند له، بتعمل ده من غير ما يطلب منك. لازم تكافئ، لازم تبقى قاعد مع النبي انا وكافل اليتيم. انه دعوه على مستوى العالم تمثل كافل اليتيم بصحبه النبي بالجنه. انا وكافل اليتيم كلام مطلق، من يكفل اليتيم كفاله مطلقه، لابد ان يكون كهاتين مع النبي في الجنه. يبقى ده مجتمع بياكل في بعضه. ان كان هناك لليتيم اب فكل المسلمين اباء له. ان حرم من اب عنده 100 اب. ان كان المسلمون يعقلون، ان كان المسلمون يفهمون، ان كان يعون دينهم والمكانه التي سيرزق كافر اليتيم اياها في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقهر اليتيم، لا ترده، تمسح على راسه فلك بكل شعره، تطعمه، تدخل السرور والفرحه على قلبه. لا يشعر هذا اليتيم بانه غريب في هذا المجتمع. دعوه للرحمه. اذا كنت تفعل ذلك هل تشك لحظه من ربنا ما يخليكش ترضى؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. لازم يرضيك. بترضي طفل يتيم انت بترضيه؟ ازاي الملك ما يرضيكش؟ لازم يرضيك. لما يبقى عندك الشعور ده والاحساس ده والعمايل دي هسيبك ازاي؟ دي بتقولي مش لا اكل، مش لا اشرب، اصل الحاجات غليت. ما ينفعش. لو في مجتمع بيتراحم من عزمة لا نعيش هذه المعاناة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل بقى فلا تنهر. والسائل افتكروه الشحات. السائل قال العلماء حتى طالب العلم، سائل طالب العلم للمعلم او للشيخ او للعالم سائل، واما السائل فلا تنهر. اوعى تنهروا. وكلمه النهار والنهر تعني ان انت لا تتعبه، لا تطرده، لا تجعله يشعر بانك نهرته، بانك رفضته، لان النهار فيها المشقه والتعب. واما السائل اللي بيسألك يطلب منك دعوة، يطلب منك تدور له على واسطة عشان قدر ابنه، يطلب منك عشان تقف معاه واقفة، سائل، أي سائل، كلمة عامة. سائل لا يسأل إلا الله عز وجل. فلما يأتيك ويسألك وتأخذ أنت مكانة من يسأل، إزاي تنهر؟ وأما السائل فلا تنهر. أوعى تنهره، إياك أن تنهره، اياك ان ترده. اي حد بيسالك اياك تطرد احد او تنهر احد عندما يسالك. ولما ترد، ترد الجميل، ترد الرد الحسن على ابنك لما يسالك، على اخوك، على زوجتك، والزوجه على زوجها. لما يبقى ده هو ده الاخلاق العامه، او دي الاخلاق العامه اللي بين الناس، لا يقهرون اليتيم. واما السائل فلا تنهر. لما تبقى دي عاداتنا وتقاليدنا. ووسع شويه بعد انك حتى في الصلاه استووا استقيموا واعتدلوا. بيسالك ان انت تساوي الصف، بيسالك كذا، مفيش تراحم، فبنشعر بالمعاناه، يبقى مش هترضى. واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. الغريب في الموضوع ان كلمة نعمة تأتي في القرآن بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة. التاء المفتوحة دايما بتنسب لله، دايما نعمة بالتاء المفتوحة تأتي مع الله، واما النعمة فلا تأتي، اللي هي بالتاء المربوطة فلا تأتي مع الله، مع كلمة لفظ الجلال. هنا واما بنعمة ربك الوحيدة اللي في القرآن. وقال فحدث وخلى الامر خاص، بينما الشكر اشكره، اما الذكر اذكره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا واشكروا. لكن هنا وأما بنعمة ربك فحدثوا. ألف حدث ولنا معها وقفة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين. نختم هذه الخطبة بهذه القصة برجلين كانوا يعبدون النار، كان يعبدان النار. واحد عنده 70 سنة أخ كبير، والثاني أخوه صغير عنده 34 سنة. مين بيعبدوا النار في البصرة؟ من المجوس، مجوس الفرس. ففي يوم من الأيام قال الأخ الأصغر للأخ الأكبر: إحنا لينا كم سنة أنت بتعبد النار؟ لك 70 سنة وأنا بعبد النار لي 34 سنة. تعال نجرب كده، نحط إيدينا في النار، فمين فينا هيبدا؟ فالاخ الكبير سكت، فالصغير قال له خلاص انا هبدا، انا الصغير وانا هبدا. فلما وضع يده في النار احترقت وندعت. فقال لاخيه: كيف نعبدها وتحرقنا؟ نعبد النار تحرقنا؟ طب احنا بنعبدك ليه لما تيجي؟ يعني المفروض احنا بنعبدك، بنتعبد اليكي وبنصلي ليكي، طب تحرقينا ازاي؟ فقال: سأترك عبادة النار، هيا بنا نذهب إلى مالك بن دينار إمام البصرة ونرى ماذا يقول، فإن كان ما يقول قد أعجبنا نسلم ونترك عبادة النار، لأن النار قد آذتنا بعد أن عبدناها طيلة أعوامنا وطيلة أعمالنا. هل يلا بينا. وراحوا يحضروا درس لمالك بن دينار وكان إمام البصرة. فقعدوا يستمعوا إلى الكلام اللي بيقوله مالك بن دينار، يتحدث عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحاديثه. فالأخ الصغير قال له: هو الكلام بتاع مالك قد دخل قلبي. فالاخ الاكبر قال: انا مش عايز اعبد النار، انا لو انا عبدنا دخلنا في الاسلام ساعير بين الناس، وان وضعي وانا عندي 70 سنه بالنسبه لما يعيروني لا اهون علي من ادخل الاسلام. انا حسيت ايه؟ انا مش هدخل الاسلام، انا هفضل على عباده الايه؟ عباده النار. ورجع. اما الاخ الاصغر كان معاه زوجته واولاده، فبعد انتهاء الدرس ذهب الى مالك بن دينار وقال له: انا وضعي كذا كذا كذا كذا وعايز ادخل في الاسلام. فاغتسل وتطيب هو واولاده وزوجته وعند مالك بن دينار واعلن اسلامه. قال له: بقى انتظر ألم لك فلوس من الناس زي ما كده في ساعة الصلاة، ألم لك مبلغ عشان إيه تعيش فيه. ما أنت سبت بلدك وجيت معكش فلوس. قال له: لا، أنا مش عايز فلوس، أنا ما دخلتش الإسلام عشان آخد فلوس من حد. طب أنت مش لاقي تاكل؟ قال له: ربنا هيرزقنا، طالما دخلنا بالإسلام يبقى ربنا هيرزقنا، رب الإسلام سيرزقنا. أخذ عياله وراح على مكان مهجور كده زي بيت مبني قديم كانوا يسموها خرابات. فقعد اولاده وقال لهم: ايه؟ انا دلوقتي هروح ادور على شغل، انزل السوق واشتغل واجيب لكم اكل. وخرج الرجل ترك زوجته واولاده، نزل السوق، حد قاعد يشتغل اشيل له حاجه احط اعمل كده، ما قالوا له ما فيش. فدخل في حته مهجوره كده جنب البيت، جنب بيت عياله، وقعد يبكي لرب العالمين. ويتذلل ويتعبد ويطلب منه أن يكفله وأن يرزقه. فلما انتهى النهار حد المغرب رجع، فزوجته بتقول له فين الأكل والشرب؟ ده اشتغلت عند ملك أمير كده من الأمراء وقال لي بكرة هديك الفلوس. طب وبعدين طب هناكله ازاي؟ قال لها ما جاتش من الليلة يعني، بكرة يدينا الفلوس ونجيبه من الأكل. ونام هو وزوجته وأولاده جعانين مشتاقين ياكلوا، مفيش أكل. صبح الصبح ده أنا رايح بقى عشان أشتغل ويديني أكل، فنزل السوق دور على شغل ما لقاش شغل، فدخل الخرابة وقعد كده. حد المغرب ورجع، قالت له فين؟ قال لا لا هو قال لي بقى بكره هديك لي مع بعض. قالت له ماشي. نباتوا تاني ليله من غير اكل وشرب. صباح اليوم الثالث كان يوم الوعد. راح دور على شغل ما لقاش شغل. يسال فلان انت انا عايز شغل شغل عايز شغل، مش عايز يضحك، مش عايز ياخد من حد مساله. عنده عفة نفس، عايز يشتغل وبفلوس يشتري بيها أكل، عنده عفة نفس، فما لقاش. فذهب إلى مسجد من المساجد خارج البلدة بقى متطرف كده عشان خاطر يصلي فيه، ما حدش يعرفه يعني، مع مالك بن دينار. وقعد يتعبد إلى المغرب علشان خاطر ربنا عز وجل يرزقه. كان في اللحظة دي ساعة قبيل الظهيرة قبيل صلاة الجمعة، بعد صلاة مباشرة جاء واحد خبط على زوجته، هو طبعا بره البيت، خبط على زوجته وعلى أولاده بيت المجهول المهجور اللي هم قاعدين فيه ده، وجايب معاه طبق من ذهب وفيه 1000 دينار ذهب. انت مين؟ قال لها انا مبعوث الملك اللي جوزي بيشتغل عنده، ودي اجره اليومين، ولو زاد لكنا زدناه. فالست فرحت، اخذت الطبق الذهب في 1000 دينار ذهب، وراحت واخده دينار منهم وراحت عشان خاطر تفكه الى دراهم وتشتري اكل. فذهبت الى نصراني كان عايش في البصره، فقلت له فك لي الدينار ده إلى دراهم عشان أشتري بيه أكل. فلما نظر النصراني إلى الدينار وزنه، فإذا الدينار بمثقالين وليس بمثقال واحد. كان بيعرفوا الدنانير إزاي وزنها يعني، يبتدي يعرف إذا كان الدينار ده مغشوش أو مش مغشوش. كان يسموه الصرفي. فلما وزن ونظر إلى النقش قال ليس هذا بنقش البشر، إنه من نقش الآخرة. من أين أتيت بهذا الدينار؟ فقصت المرأة قصتها على الرجل النصراني، فأسلم النصراني واداها فكة الدينار 1000 درهم، وقال لها لا تحتاجي إلى أحد، وعندما تطلبين اي شيء تعالي. فرجعت جابت الاكل، اشترت بقى اكل واشترت فرش واشترت حاجات وملابس. زوجها ما يعرفش الكلام ده، قاعد في الجامع خايف يرجع. فلما اتى المغرب قال يا ربي كيف اذهب الى اولادي؟ انتظر حتى اصلي العشاء عشان يكون الليل دخل ويكونوا العيال ناموا. وراح فارد منديله ووضع في المنديل تراب، معاه كيسه كده سموها المنديل، وملاها تراب وحملها على كتفه، وقال اذا سالتني زوجتي قلت لها هذا دقيق. وراح لافح المنديل على كتفه ورجع. اول ما قرب البيت شم ريحه اكل، المنظر مش طبيعي. فدخل لك ده جبني ايه؟ ساب المنديل بتاعه على الباب ودخل. ايه اللي حصل؟ انت حصل كذا كذا كذا. فبكى الرجل وقال ان رب العالمين لا يضيع احدا يعبده. ان رب العالمين لا يضيع احدا يعبده. من يعبد الله لن يضيعه الله. فاكل وشرب ثم قالت له زوجته ما هذا المنديل الذي تركته على الارض؟ قال هذا منديل لا تسالي عنه. قلت له انا عايز اعرف المنديل ده فيه ايه. فراح عشان خاطر هذا استني هروح على ايه اشوف المنديل ده فيه ايه ومش فاكر. فطلع بره بيفتح المنديل لقى المنديل مليان دقيق. ما كذبه الله. ما كذبه الله. فقال ربي أعاهدك أن أعبدك إلى أن ألقاك. إلهي أعبدك إلى أن ألقاك. كان يعبد النار وترك الدنيا وترك السؤال ولم يلجأ إلى أحد يأخذ منه لقمة عيش. إن عفة المسلم عند الله عظيمة. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك. وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا حبك ورضاك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم املأ قلوبنا بالرضا. اللهم راضنا وارض عنا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرضا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. ارض عن أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم حسن بفضلك أخلاقنا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا لمرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافية منك لهم يا رب العالمين. اللهم خفف عنهم آلامهم وأوجاعهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا فقيرا إلا أغنيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أعطيته وأغنيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشملنا جميعا بعفوك ورضاك. من أطاعك منا ومن عصاك دعوناك دعاء من لم يخطر بباله سواك. اللهم لا تردنا ونحن ندعوك ولا تخيب رجاءنا ونحن نرجوك. أنت إلهنا وأنت حبيبنا وأنت ربنا وأنت رب العالمين. إلهنا خلقتنا فلن تضيعنا. إلهنا رزقتنا الإسلام والإيمان من غير سؤال منا فأدمه علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في أوطاننا يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا سخاء رخاء دار عدل وإحسان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.